هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام فاروق. شادية المصرية بزيادة. مستمعينا الأعزاء، طبعا شادية حبيبة المصريين كلهم، وأنا يعني بعشقها وبعشق كل أغانيها من زمان جدا جدا جدا، من وأنا صغير يعني، وكنت بحب أغانيها الخفيفة اللطيفة، خاصة أغنية أحبك اللي هي زي الدرة بين أغانيها، وهي لحن الموسيقار محمد عبد الوهاب. مستمعينا الأعزاء، أنا ليه قلت شادية المصرية بزيادة؟ لأنها كانت رغم أن كان لها أصول تركية، إنما كانت مصرية أكتر مني ومنكم بشكل غريب جدا. كانت بتحب مصر، عاشقة لمصر وتراب مصر وهوى مصر. أنا أذكر أن ما كنت بعمل فوازير رمضان، قررت ان انا اجيبها تشاركني في تقديم الفوازير. اول سنة كانت فاتن حمامة، تاني سنة كانت شادية، وتصادف ان ذاك كان سنة 1973، سنة العبور والنصر العظيم اللي كان يوم 10 رمضان زي النهاردة. كلفنا عبد الوهاب محمد ان هو يكتب الفوازير، كتبها ورحنا لها عشان نسجل لها. طبعا زحام القاهرة ده قديم مش جديد، فوصلنا متأخر ربع ساعة بالضبط، فاستقبلتنا وقدمت لنا الشاي وكل حاجة، انما رفضت التسجيل. قالت لنا انتوا اتأخرتوا فما فيش شغل النهاردة، انتوا ضيوفي تقعدوا معايا اهلا وسهلا، انما مش هسجل عشان تاني مرة تيجوا في ميعادكم. وده كان درس بقى يعني طبعا مهم جدا في حياتي بعد كده، عمري ما تأخرت عن ميعاد لها ولا لغيرها. فالمهم كتب عبد الوهاب محمد الفوازير، وكان الفزورة اللي المفروض تتذاع يوم 10 رمضان زي النهاردة كانت عن الكابتن لطيف المعلق الكروي المشهور جدا. وأذكر أن كان أولها كابتن كابتن صوت متميز جوه الملعب واخد حيز. وخلاص الحلقة اتسجلت وبلغتها للتنسيق الإذاعة وللاستوديو، ونازل بقى أنا كده حوالي الساعة 2 إلا شوية كده أشوف إيه الأخبار يعني، والشريط وصل الاستوديو واطمن عليه يعني، وإذا بيه أفاجأ بالزميل الكبير الراحل العزيز صبري سلامة، نازل من عند الدكتور عبد القادر حاتم وزير الإعلام، وبابا شارو محمد محمود شعبان رئيس الإذاعة وقتها، وفي إيده نشط أخبار أو يعني نبأ عاجل. فقلنا له إيه؟ قال لنا اقعدوا هتسمعوا. وراح داخل الاستوديو، فإحنا وقفنا في الكنترول بتاع الاستوديو نسمع نشوف فيه إيه. فإذا بي بيقول بيان العبور اللي كان الساعة 2 الظهر يوم 6 أكتوبر 73 الموافق 10 رمضان زي النهاردة. هنا القاهرة، إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، طبعا اتلغت كل البرامج بقى وتحولت أناشيد وأغاني وموسيقى وطنية وكده يعني. فأنا طلعت كلمتها لقيتها مزقططة من الفرح وبتبارك لي: مبروك يا عمر، مبروك يا عمر، عبرنا الحمد لله. وأنا قعدت أبارك لها أنا كمان، وتبادلنا التهاني يعني. وبعدين قالت لي، بقول لها بس بقى معلش الفزورة مش هتتزع النهاردة، اتلغت البرامج كلها. قالت لي فزورة ايه وبتاع ايه، مش مهم، المهم ان احنا عبرنا الحمد لله. ده انا كل اللي بفكر فيه دلوقتي عايزة اشارك في الفرح الكبير ده، عايزة حد يكتب لي اغنية او الاقي نص يعبر عن العبور العظيم اللي احنا عملناه الساعة 2 ده. كنا ساعتها كنا حوالي الساعة تقريبا 4 ونص كده. قلت لها اكيد هتلاقي ان شاء الله. يلا وقفلنا السكة على هذه التهاني وأصداء العبور العظيم اللي كان في 10 رمضان. تاني يوم الأهرام صدرت جريدة الأهرام العظيمة، والمنشط الرئيسي بتاعها كان عنوان مقال كبير لتوفيق الحكيم أديب مصر الكبير الراحل، وعنوانه عبرنا الهزيمة. طبعا شادية وبليغ حمدي وعبد الرحيم منصور ما فوتوش العنوان الجميل ده، خدوه عملوه أغنية من أوائل أغاني حرب أكتوبر، وتسجلت الأغنية فعلا على عجل. جت شادية تاني يوم على طول ومعاها برير، وعلى سلم الدور السابع في مبنى ماسبيرو قعدوا عملوا بروفة سريعة كده، وراحوا داخلين استوديو 46، ومعاهم كان بابا شارو اللي كان ساعتها بقى حالة طوارئ ومجند كل الدنيا كلها لإنتاج أغاني سريعة بسرعة تعبر عن العبور اللي حصل. وتسجلت الأغنية وكانت من أحلى أغاني عبور 6 أكتوبر 10 رمضان. عبرنا الهزيمة، وإلى اللقاء. عبرنا الهزيمة يا مصري يا عظيمة، عبرنا الهزيمة يا مصري يا عظيمة، باسمك يا بلادي الشمس العزيمة، باسمك يا بلادي عدينا الظلام، باسمك يا بلادي خاصينا المحال، باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي أم ذكريات مع نجوم الأغاني، رواها لكم عمر بطيشه، المخرجة هيام فاروق.